وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا من حلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير بكتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. يعني سبحانه وتعالى يعني يخاطب نبيه ويؤيد نبيه في كتابه وفي كل القرآن، والقرآن نزل تأييدا لرسول الله، وتأييد رسول الله وتأييد دين الله، تأييد دين الله سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى يخاطب نبيه ويبين لهم ماذا يفعل أولئك الذين دعاه إليهم. قال وكذلك نصرف يعني نبدل نغير نلون بالأساليب. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. ليش؟ يعني سبحانه وتعالى نصرف الآيات من أجل أن يقولوا درست. المشكلة هي أي اسم لام العاقبة وليقولوا درست. يعني ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ملام التعليل هي اسم لام العاقبة على حد قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هلا هيك التقطوا، حدا بيجيب الدبلة كرمه مثل ما بيقولوا، لا التقطوا ليكون لهم قرة عين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ربي قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني كانت عاقبة الأمر كذلك. وذكرت أنا أكثر من مرة، بتقول مثلا تحمل إنسان ولد مثلا أو شيء، قال له مسيك هالإبريق ما شو ولا وين إيده كسره، قال له أنا حملتك يا لتكسره، حملتك يا لتكسره، ما هي يعني عم ينكر عليه. بتأجر واحد يقول أجرته ليعصب البيت، أجرته حتى ما بقى يطلع، قال له أنت هيك أجرته، لا لكن عاقبة الأمر كانت عدم خروجه. كمان عاقبة الأمر وليقولوا، يعني عم يبين له ماذا يفعلون وماذا يقولون ليثبت نبيه سبحانه وتعالى. فقال وليقولوا درست ولنبينه، كمان شو نصرف الآيات لنبينه لنشرحه ليفهمه العلماء لقوم يعلمون. يعلمون مشركون يعلمون، يعني صائرين إلى العلم، لأنه ما أحد يعني يتعلم. ربي قال الذي علم، الرحمن علم، يعلم من له قابلية العلم. في ناس ما بيتعلم، مسكر يعني صم بكم عمي، ما بده يتعلم. مثل القرآن هدى للمتقين، هدى للمتقين، طيب هل مو متقي ما هدى؟ لا، هدى للصائرين إلى التقوى الذين يصيرون متقين. طيب قوله تعالى تفضل شيخ محمد وكذلك وكذلك نصرف الآيات، الكاف في كذلك في موضع نصب، يعني في موضع يعني اسم صاري مو حرف، يعني نصرف مثل نعم أي نصرف الآيات مثل ما تلونا عليه. يعني تقول كضربت كزيد، أكرمت كزيد، يعني أكرمت إكراما مثل إكرام زيد. نعم. أي كما صرفنا الآيات في الوعد والوعيد والبعض والتنبيه في هذه السورة. كما صرفنا الآيات في الوعد والوعيد، الوعد بخير والوعيد إنذار تخويف، يعني بما يعني في شر، الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه في هذه السورة نصرف في غيرها. نعم. وليقولوا هي أعرابا بيوكت، يعني وليقولوا وليقولوا، يعني لام يعني يجوز فيها التسكين ويجوز فيها الكسر. نعم. الواو للعقد العقد على مضمون، بس هون لا مو ليقولوا، لا ما بصير نقول وليقولوا وليقولوا، أنا راح ذهني وليطوفوا، هذه كلام الأمر، أما هم مو ليقولوا، هون للتعديل، هون ما بصير إلا مكسورة، وليطوفوا وليطوفوا بصير يعني، وليقولوا درست، الواو للعطف على مضمر، يعني شوفوا أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درسته. نعم. وقيل أي وليقولوا درسته، وليقولوا صرفناها، فهي لا بصير، يعني بصير لما بصير وليقولوا وليقولوا، هنيك عندما تكون لام الأمر، أي ما هي لام التعليل. نعم. نعم. فهي لام الصيرورة، ما هي مثل ما قال لام الصيرورة، يعني لام العاقبة، يعني خلقنا سبحانه وتعالى مو لأجل أننا، لو خلقنا لأجل أننا، لا خلقنا وكان عاقبة خلقه لنا أن أمرنا، أما المعتزلة بيقولوا للتعليل. نعم. وقال الزجاج هذا كما كتب فلان هذا الكتاب لحذفه، يعني كتب فلان هذا الكتاب لحذفه، يعني كيف لحذفه؟ أعطى كتاب يوصله هذا الكتاب، لما أوصل هذا الكتاب للمكتوب له طلع عليه عمل سيف أو وصل، يقول هذا فلان أعطى هذا، كتب هذا الكتاب حتى يأوصوا، ألا كتبوا مشان يأوصوا، وهو من جماعته يعني، لا كان آل الأمر إلى أن إلى واصوا إذا صحيحة، نعم إلى قتله يعني، أي آل أمر إلى ذلك، أوص من جاي أوصوا أوصوا، شو أوصوا يعني قوسه قوسه، يعني أقوسه يعني يصير هيك، يعني احنا بنقول اوصوا، نسلفها نغير فيها اشكال، اوصوا لا ان قاف ولا ان السين. نعم. والله هلا اجى بذهني هذا، يعني شو اوصوا؟ اوصوا يعني صار كالقوس، يعني مجرد ما انضرب الانسان يعني هيك. نعم. نسال الله العافيه، والله اعلم كما اي آل امره الى ذلك. والحقيقة أكثر الكلمات العامية عربية صحيحة، يقولوا شعو شعو، شو شعو؟ شو أي شعو؟ يعني قشعو قشع قشعو، لا قشعو يعني شاف مني، يعني قشعو. نعم. كثير من الأشياء. نعم. وكثير منا تركية، كثير منا باني قاعد سب، يعني هذا أغور عم حاكي، يعني النقش بالحجاج، هو هذا النقش، هذه المطرقة اسمها مطرقة، قلت له شو اسمها بالتركي، قال لي كشوك، قلت له لا يكون شاكوش، قال لي ايه شاكوش، هذا شاكوش، قلت ما حدا بيقول له مطرقة، ما بيقولوا له شاكوش، ما هي قال له هات شاكوش. تريتا تركية كثير هنا سكجة هبسي، والله أنا ما بعرف إلا من الكبارية، خلاص هبسي قال له كلهم هبسي هبسي برباك، يعمل له هبسي برباك. بس أكثر عربية يعني. نعم، أي آل أمره إلى ذلك. نعم. وكذا لما صرفت الآيات آل أمره إلى أن قالوا درست. عندما صرفت الآيات آل الأمر، يعني صار الأمر إلى أن قالوا درست وتعلمت من جبر ويسار. نعم. وكان غلامين نصرانيين بمكة فقال أهل مكة إنما يتعلم. يعني كأنه من جبر ويسار. شو معنى جبر ويسار؟ عم يحكي يعني علمه، يعني ممكن تكون تعسرت عليه هي، ايه بلح عليه الأستاذ بيعلمه اياه، ويسار هي اجت لحالها هيك الظاهر. يعني درست وتعلمت من جبر ويسار، لأنه ضد الجبر الهندسة شو. نعم، بقى من جبر ويسار. يعني سيدنا النبي يعني حتى يظهر سبحان الله الكاذب، مثل ما بيقولوا كاد المريب. شو المريب؟ المرتاب، يعني اللي عامل شيء اللي آتي بخيالي. كاد المريب أن يقول خذوني، يعني واحد سارع واحد كذاب، كأنه حيقول لك قد مظاهر، كأنه عامل لك هو الكذاب، هو في جاي هو غشاش. كاد المريب أن يقول خذوني، هذا منين؟ هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني حق ويظهر الحق. كثير من الناس يعني فوتوا يبقى عن درس، يعني لا قاعد وعم يعني يركز حاله يقول له أك والله كان مكتوب على جبينك، كان من انت تعرف أنه كان مكتوب على جبينك، خلاص يعني لفه لا قاعد ويقدم ويعني ويظهر بمظهر أكثر يعني جيد أكثر من كل الجالسين، أكثر من كل الجالسين، وربما يجيب هدية كمان. بس يعني سبحان الله ثوب النفاق شفاف، كاد المريب أن يقول خذوني. نعم. طيب، وكانا غلامين نصرانيين بمكة، معناتها جبر ويسار. هذا أنا تفسير من عندي، جبر اسم إنسان ويسار اسم إنسان، هذا نصراني. جبر في بيت جبر، ويسار في بيت يسار، الله يسير. جبر ويسار، تعلمت وقال درست وتعلمت من جبر ويسار. أنا يعني بغمي. الله يرحم الشيخ عبد القادر. ما من جبر يعني ويسار، أنا يعني فكري يعني من جبر يعني شيء تعسر عليك بجبروك عليه، يعني طولوا بال عليك يعني، ويسار شيء ميسار. أما لا، جبر هذا اسم ويسار اسم، يسموا هلا يسار. وكانا غلام، من كانا جبر ويسار، غلامين نصرانيين بمكة، فقال أهل مكة، ومو بعيد يقولوا هيك، يعني مو بعيد يقولوا هيك، جبر ويسار يعني شيء غصب يعني وشيء ميسر لك، يعني اللي اتهموا بها ما اتهموا يتهموا بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، وقالوا درست وتعلمت من جبر ويسار، يعني هدول الغلامين اسم جبر ويسار. وكانا غلام، يعني كانا يعني جبر ويسار، غلامين نصرانيين بمكة. نعم. فقال أهل مكة إنما يتعلم منهما من جبر ويسار. نعم. قال النحاس وفي المعنى قول آخر حسن، أيوه، وهو أن يكون معنى نصرف الآيات نأتي بها آية بعد آية، يعني نأتي بها، يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى وكذلك فرقناه، وكذلك فرقناه شلون سورة الإسراء، بتقرأه على الناس على مكث يعني مفرد يعني دفع وحده، وكذلك قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تنزيلا يعني دفع أفدفع، هذا هذا اللامعك يعني. نأتي بها آية بعد آية، هذا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وعم يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نعلم، ما تقول له ياهم فرد مرة واحدة تدفقهم له عليه العلم تعمي قلبه. طيب والبالك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، عمله يعني شو حبت عم تعلم حدا شوي شوي عليه، مو كل علماتك بدك تطالعون عليه بتخلو. طيب والبالك شوي شوي الله يرحمه علمه. هذا من كلام الله. وكذلك فرقناه وكذلك أنزلناه قرآنا، وكذلك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وبين سبحانه وتعالى شو شلون فصل وأوجز بإيش أوجز سبحانه وتعالى، ونزلناه تنزيلا. نزلناه يعني شيء بعد شيء، وهذا الإنسان عندما يعلم شيء بعد شيء. فقالوا بقى من عميل درع عم يجيب لهم يا الله مصلي عليه شيء بعد شيء، قالوا ها تعلم درسه، هذا اللي أخذه مبارح ها جاب لنا اليوم، رد إجا شيء ثاني ها هذا درس جديد علموه يا. نعم نأتي بها ها مو نفاق، ما في عاجة نفاق. النفاق هلا شغلتونا بالمدينة صار نفاق، وجيت بقى وهلا ما أكثر المنافقين يعني. لا هدول يعني هدول أعداء صريح. نعم يعني عم يكذبوا سيدنا النبي مثل ما بيقولوا عينك كنت عينك. نعم نأتي بها آية بعد آية ليقولوا ليكون مآل هذا يعني مآل تنزيلنا وتعليمنا وتغيير يعني الآيات. نأتي بأساليب ونأتي ببراهين ونأتي بكلام يعني ليش يعني حتى يفهموا لقوم يعلمون. كما ليقولوا الجاهلون درست، ليقولوا درست علينا فيذكرون الأول بالآخر. نعم فهذا حقيقة، والذي قاله أبو إسحاق مجاز يعني الزجاج، أبو إسحاق الزجاج وين هذا اللي مرت هاي ما هيك من قبل وين هذا قيل عند الصيرورة قال طيب تعلم. وقيل وقال الزجاج هذا كما تقول، هذا مو صيرورة، صيرورة ما في شيء، الزجاج مو من كلام الزجاج أي قاعدة كلام الصيرورة. وقال الزجاج هذا كما تقول، كتب فلان هذا الكتاب لحذفه. شو هذا الكلام عم يقول؟ هذا مجاز يعني ليس على بابه. نعم نعم درست ايوه سبب قراءة ابو عمرو. وليقولوا نحن قراءتنا شو بنقرا؟ وليقولوا درست. طيب سبع قراءات. نعم قرأ ابو عمرو وابن كثير درست درست. وليقولوا درست يعني شو درسوك يعني يدول جبر يسع. وليقولوا درست. نعم بالألف بين الدال والراء دا. نعم وهي قراءة علي بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وأهل مكة. قال ابن عباس أهل مكة لأن ابن كثير ومكة عبد الله فيها مقامه ابن كثير، فيها مقامه يعني ابن كثير ابن كثير مكة له بلد يقول الشيخ ابن الجزري. أما الشيخ الشاطبي ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى الله يرضى عنه. نعم. لذلك قال قراءة وقراءة أهل المكة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معنى دارست تاليت. دارست تاليت. شو عم يقول تاليت؟ يعني تاليت أن يكون تابعت. دارست تابعت يعني. يعني تاليت يعني تليت ويصار مرة بعد مرة. يعني حتى ما تنسى. نعم. أخرى ابن عامر درست بفتح السين وإسكان الفاء من غير ألف. أخرى ابن عامر درست. أيوة. هلا وقال لحظة والله. فعلى الأولى دارست أهل الكتاب ودارسوك يعني النصارى أي ذاكرتهم وذاكروك. قاله سعيد بن جبير. ودل على هذا المعنى قوله تعالى إخبارا عنهم وأعانه عليه قوم آخرون. هدول بمعنى دارست يعني علموك وتعلمت منهم يعني أخذت يعني وعطيت معهم حتى ما تنسى. نعم. أي أعان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وذاكروه فيه. طيب هذا اليهود في المدينة أما بمكة شلون يعني كمان؟ لكن مثل ما أنه كاد المريب أن يقول خذوني الكذاب يعني والمنافق. نعم. وهذا كله قول المشركين ومثله قولهم وقالوا أساطير حكايا الأولين يعني لونوا الأساليب بتكذيبه عليه الصلاة والسلام. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. نعم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يعني حكايات أساطير أو حكايات الأولين. نعم. وقيل المعنى دارستنا. دارستنا وقيل معنى ثاني يعني دارست يعني دارست أنت وأهل الكتاب. هلا معنى ثاني دارست دارستنا فيكون معناه كمعنى درست. نعم. بس شو بدهم فيها؟ وقيل المعنى دارستنا دارستنا فيكون معناه كمعنى درست يعني درست درست هذا ذكره النحاس واختاره والأول ذكره مكي دارست دارست وزعم النحاس أنه مجاز كما قال فللموت ما تلد الوالدة. قال زعم أنه هذا مو مجاز هي قاعدة يعني عند العلماء يعني مثل ما أن فالتقطه آل فرعون والعلماء بيقولوا مثل ما عم يجيب ما فللموت ما تلد الوالدة ويقول لدوا للموت قال ماذا لدوا للموت له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب. هل الواحد عم يبني مشان يخرب وعم يجيب ولد مشان يموت؟ أما الحقيقة هي شو عم يقول؟ وزعم النحاس مع أنه يرجع إليه الأقدمين يعني بإعراب القرآن وفهم القرآن إيه عم يقول زعم النحاس أنه مجاز كما قال مين؟ كما قال القائل الشاعر فللموت ما تلد الوالدة فللموت. والحقيقة ليش عم يقول زعم هذا مو الحقيقة مو مجاز تلد لهذا لكن يعني في يعني ريحة المجاز ما تلد للحياة يعني للموت تلد لل يعني لتربيه ليحيا وسميته يحيا ليحيا مو ليموت لكن الحقيقة الحقيقة بدنا نموت. احنا بقول وبكرر هذا الكلام يعني نحن ما نجاين نحن جايين رايحين مشوار ومرينا نحن فرضنا رايحين على بورصة. مرينا على الفاتحة، لما جينا على الفاتحة دربنا على بورصة، لهون ما جينا، جينا على الفاتحة مشان نكمل على بورصة. الطريق لانيك، والطريق عند الله، يعني رايحين، جينا رايحين لحنا لرسالة، ما أنا قاعدين، مو بيتنا هون، لحنا مو بيتنا هون، بيتنا هنيك. الله يرحم الشيخ زكريا، محمد زكريا اللي كان بالمدينة، البخاري رحمه الله تعالى، يعني الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني دخل لعنده الله يرحمه الشيخ الدكتور سعيد، هو ودكتور تاني جايين دنيا من عمرها، ونزلوا نزل الشيخ سعيد أعرف منه يعني بالمدينة، نزلوا عند الشيخ محمد زكريا وبيته درويش بالمدينة، يعني كل العمارات معه أكثر فيها بنت عيك عادي يعني رحمه الله، ومعتم كذا، طلع فيها دكتور قال له والله يا دكتور يعني لو لقينا أوتيل يعني يكون يعني ماشي حاله يعني. قال له والله يا دكتور بدك أنت يعني لك يا الخيار، لك يعني ما تريد افعل، أما أنا ما أنزل إلا هنا، والدي وصاني أنزل عند هذا الرجل، وهو الشيخ محمد زكريا عز الشيخ ملا أستاذه يعني رحمه الله تعالى. فكان فايت الشيخ محمد زكريا عم يجيب له فطور رحمه الله تعالى، كل واحد بيجي تلاقي بيعمل له فطور رحمه الله تعالى، بس على البركة، مو هيك يعني عمل بيجيب ويعمل ويمد الدنيا وبيحطها، ما هيك أبو عبد الله؟ في ناس عملوا مشاكل، عزمنا أكيد محتار بيجي شو بده ياكل واحد، يا أخي طول بالك علينا يا أخي، على مكس. طيب، فمن فات دخل عندهم قال له يا سعيد، قال له نعم، قال له نحن قصورنا قبورنا، قصورنا قبورنا. قال له هي لك مولي، قال له اسمع ما حدا قال له هي، قال له قصورنا قبورنا، بقى هيك الحياة، هيك الحياة، وإن شاء الله قصورنا قبورنا، يعني يا رب، يعني الظاهر نزل لحفرة، أما نرجو الله أنها روضة، أرجو الله أنها روضة إن شاء الله للمسلم، روضة إن شاء الله، أما غيره حفرة، نسأل الله العافية. فلدون الموت عم يقول هذا مجاز، يعني وليقولوا نعم، وما قرأ درست، درست هذا قراءة ثانية، فأحسن ما قيل في قراءته أن المعنى لئلا يقولوا درست، درست وامحت، وليس يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بغيرها، فهمناها؟ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، شو درست؟ قولوا يعني بلاد دارسة، يعني راح ما صف فيه أطلال ولا فيه شيء، اندرست ما هي؟ دراسة يعني اللي الأمح وغيرها، خلاص كانت عالية صارت بالأرض. شو بيقولوا بقى؟ نصرف الآيات، عم غير لك الأساليب ونجيب لك آيات تانية وكلام آخر، حتى ما يقولوا إنه هذيك اللي قالها أخي راحت اندرست، يعني بطبع إذا النفيها راحت اندرست، ما بيلا ذكر، هي بتجيب واحدة جديدة، بتجيب يعني موعظة جديدة، بتجيب كلام جديد، حتى ما يقولوا لك درسته، اختلف المعنى كله، فهمنا ما هيك؟ لئلا يقولهم بدك تقدر، لئلا يقولوا درست انه راح. نعم، كما درست هذا شاذة، نعم، يعني هي رابعة. نعم، نعم. وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال عمر ابن عبيد هذا كان معتزلي، كان بزمن هارون الرشيد، لكن رجل يعني جيد كان، يعني عقيدته فيه شيء بالنسبة للاعتزال، مثل ما بيساوي بعض المشايخ للناس كلها هاجمة مو فهم يعني والله طرمخة. استغفر الله. هذا كان يجوا المشايخ من قديم، في مشايخ يعني كلام بارد بيحكوا العوام بس ما بدي أحكيه، يعني أبو تياب الهفايف خلاص اللي بيعرف بيعرف شو بكملها يعني. فيجوا يطمطموا وهاللفة وهالنعم وعاملين وكمام طلال هيك يفوتوا لعنده عند هارون الرشيد. فهارون الرشيد شو قال لهم؟ قال لهم كلكم يمشي رويد، يعني بتقل يعني حكيت على بعض الناس المسؤولين يعني هذا الكلام، يعني كلكم يمشي رويد يعني ماشي بتقل، كلكم يطلب صيد، جايين تلو جايين يعبوا جياغون هدول، يعني كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. هذا هو، هذا عمرو بن عبيد، يعني تحدث من نعمة الله. قلت له أنا عمرو بن عبيد بس ماني معتزلي، قلت له أنا عمرو بن عبيد يعني أنا جاي أنصح هذا، يعني الحمد لله ربي أكرمني وقبل يعني. طيب قرأ بيسمع لما بيسمع وبيسمع والله أخذ يسمع وأبدا ما حكى شيء يعني. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن، عن الحسن البصري، أنه قرأ دارست، بدل درست أو درست دارست، بصير مبالغة أنه راحت يعني شيء يعني عم تجيب له يعني الآيات راحت، لذلك نصرف الآيات القذيرة حتى ما يقولوا لا درست ولا درست ولا دارست. طيب نعم. وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه القراءة لا تجوز، قال لأن الآيات لا تدارس، لا تدارس. وقال غيره القراءة بهذا تجوز، وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم الآيات لا تدارس، دارست الآيات ما تدارس، تدارس هذا المعنى ما بصير. لا نحن ما عم نقول، مين قال لك عم نقول درست؟ هذا مفاعل من درست، دارست مفاعل، نقول طارق هي الأصل، الله يرحمه الشيخ صانع، يعني انه قاتلوهم يعني اذا قاتلوكم، قال له الشيخ صادق رحمه الله كانوا يستشكلوا بعض الاشياء يعني بالشام، قال سيدي هيك يعني قاتلوهم يعني قاتلوكم تقاتلوهم، قال له متى طرقت النعلة؟ يعني هو بطرقك وانت بتطرقه، شو انا طرقت النعلة؟ طرقته يعني هو طرقك وانت بتطرقه ولا انت تطرق، يعني استغفر الله. مين طرق أول؟ طرقته يعني شدة الطرق هذا. نعم. طيب. ولكن معناه فالآيات ما تدارس معنون، هي مفاعل درست. طيب قال غير القراءة بهذا تجوز، نعم. وأنا استغفر الله يعني أنا مين أنا بس يعني تجوز، وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم، يعني المعنى اللي حكاه صحيح بس صار فينا زنه في حده، قال عم يقول أنا ما أقول هيك، ليش عم تلبسني هذا؟ أنا ما لبسته. طيب ما قلته يعني، ولكن معناه دارست أمتك، أي دارستك أمتك، مو أنا قلت دارست يعني مبالغة عن درست، ممكن يعني لا، وليقولوا دارست أمتك أي دارستك أمتك، يعني دارستك أمتك، يعني أخذت وعطيت مع جماعتك يعني، وإذا وإن كان لم يتقدم لها ذكر، يعني ذكر شو لها لأمتك، من جبتوا يعني أمتك، يعني في كل في هذا الحكي. والله يعني ليش ما بصير دارست، يعني درست بصير من عندي هذا، ما بدنا هذا الشيء، ولا ما بصير. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان، أنا حي، أنا ما بسد لأني حي، أما الميت يسدوه. الله يرحمه، الله يرحمه، طالع يعني هيك عنده دعابة دائما، نشوف كلمة طالع من القاموس. إيه سمعتوا؟ يطلع يعني مثل ما قال الشيخ رحمه الله، يقول الميت سدته، أنا ما بسدوني، أنا حي ما سدتوني، أما الميت سدته. فهون الميت بصير، أما أنا حي. أي طيب، لأنه من كان مستنا فليستنى بمن بعد، أولئك أصحاب رسول الله، يعني أتقى الناس قلوبا، يعني وما أدراك، الله يرحمه، الله يرحمه، وأبرها أتقاها قلوبا وأبرها، ويعني عم أنسى، الله يعفو عني. نعم نعم، لذلك احنا بنجيب يعني الميت، بننادي للميت نسمع منه. نعم. وحكى الأخفش الله يرحمه، يعني كل درس إلا ما يعمل هيك دعاء صحي، دعاء النعسان واحد، يعني رحمة الله، فنان بالتدريس الشيخ، الشيخ حسن رحمه الله، الله يرحمه رحمة الله عليه. كان أقرأ، كنا نقرأ أوضح المسالك، هو الشيخ بيشرح، فنان بالشرح، أنا مليت يعني، صرت يعني أقرأ مع الشيخ عبد القادر الله يرحمه وبركاته، يعني وقت أحضر الدرس هذا، قال بعرف أنا في ناس قارينه هذا بعرف، لكن بقول له بدك تجي على الدرس مشان تتعلم كيف تعلم، بدك تتعلم كيف تعلم، يعني دار معلمين عنده الله يرحمه رحمة الله يعني. اي والله، اي والله رحمة الله يعني، بس الله يجعلنا اهل رحمه الله. ادلي مرة مسألة 4 مرات عيدة، كل مرة يعدليها يصرفها، كان يصرفها، اللي فهمت قلت له ايه فهمت، قال لي لا ما فهمت، يرد عيدها، قلت له ايه فعلا هلا فهمت، قال لي لا ما فهمت، رد عيدة، إيه إيه والله لا يعني شرح تاني، قال له فهمت، قال لي لا ما فهمت، رد والله 4 مرات قال لي إياها رحمة الله يعني. قال لي هيك لما واحد ما فهم ما بتعبدها بذاتها، هذا الباب مسكر لك، يدور على ذهنه من 4 جهاته، محل ما له موجه مفتوح فوت منه، أما لسه بتفوت منه ما بيلك ما بيفتح، الله يرحمه يعني متعيدة بذاتها لون. وكذلك نصرف الآيات يعني سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. طيب، وحكى الأخفاش وليقول درست، درست أي معنى درست؟ نعم، وهو معنى درس إلا أنه أبلغ، نعم درس. وحكى أبو العباس أنه قرأ أو قرأ، ليش أبلغ يعني درست راحت يعني أبلغ، يعني عم تعطي معنى ذهبت يعني انتست راحت يعني مش اعتقد يعني شغلة يعطيها راحي، أما درست فيها معنى بلاغ، معنى فيها بدها تكون فيها مجاز، لأن هي ما بتدرس، هي اللي نفاها أبو حاتم، ما تعرفوا أبو حاتم؟ الله يرحمه جارنا هذا، كان اسمه أبو حاتم الببو، الله يرحمه، هيك رجال رجل هيك، الله يرحمه رحمة الله يعني. نعم. وحكى أبو العباس، بس ما في حدا عارفه رحمة الله يعني، كان يشتغل بالسلاح، كان رحمه الله رحمة الله يعني، يجي عليه كبسات تبقى هيك وين تاري خبيون عند أبي أبي ذكاء طلعت مرة طلعت لأن سيرتي يكون رصاصة بده شو تاري وين إيشو الكبسة جاء له محمد زدت له يوم الدكان مشيرة يعني سلاحك مو للإرهابيين كان يبيع لناس تانيين لا ما في عليه شيء بس يعني تهريب كأنه رحمهم الله نعم كمان تاجر مش يبسين والله في هذا يكون صاحب نعم والله كبير بالأمر ما برا لهذا أول ما يجوا يقولوا هيك يقولوا أنا صغير هذا بعمري يمكن 10 سنوات إنه كبسة أجت كبسة ما يقولوا يقولوا كبسة إيه عبايلة لا للمخابرات أما دول جمارك يقولوا كبسة جاي كبسة عند أبو حاتم يا لطيف يقوم هو يترك ويمشي والله مسكين يعني هيك ومن يسكت يلهت يعني لا إله إلا الله يلا سين شاء الله يفضح قاعد روعت كل اللي حكيته الله يعفو عنه حتى تعرفوا مين أنا يعني الله يعفو عنه الله يرحم الأهل ومن ضحك ضحكة فقد مشي مجة من العلم لكن هذا ليس باختياري الله سبحانه وتعالى يرعاني يعني ليس باختياري نعم وفي من بعض مشايخنا هيك سبحان الله كان يعني يعني الله يرحمه هناك لم تجي الضحكة ما يمنح ما يقدر يمنح أما الله يرحمه الشيخ ملا الشيخ حسان ولا مرة ضحكه يعني إلا بيده يعني أو بكي إلا بيده فذاك يعني ببكي ما بيقدر يمنح وقالوا بكاء المؤمن عبره ويضحك ما إذا دي نعم اي والله الله يرحمه ورحمة الله يعني نعم يلا سيدي حتى أبو العباس أنه قرئ وليقولوا درست وليقولوا بإسكان الله على الأمر على الأمر أي فليقولوا بما شاء يعني هذا صار معنى مجازي يقولوا لا يعني يقولوا شو ما يقولوا ما يقولوا يقولوا شو ما يقولوا وين يقولوا شو ما يقولوا يعني خلاص يعني بيناتنا يعني كاملة راكزة يعني هلا بيقولوا ويقولوا شو ما يقولوا ما هيك يمكن غنية يغنوها يقولوا شو ما يقولوا يقولوا شو ما يقولوا خلاص يعني واللي يقولوا يقولوا يعني هذا مو بدنا يعني يقولوا بس زمان مسألين عنه مثل ولي يقول سنسير على الدرس اي والله الحقيقه يعني ما بي يعني الانسان يعني يسلو يعني بينسى الأشياء يعني اللي عم تصير إلا بالدرس إيه والله فالحمد لله هذه من يعني من فوائد يعني الحمد لله إنك تنسى وتقيم من بالك كل شيء من زمان كان يجيب كتاب العلم إيه بس يعني يجيبوا يعني مثلا كامل المبرد يجيبوا يعني الأشياء اللي في حكايات أداب، مو علم، هذا علم، هذا هذا بده أعمال زين، بس مع ذلك الله يرحمه يشوف علمونا مثل ما أنت يعني التصريف هذا ممتاز فيه الشيخ حسن الله يرحمه، يجيب نكته بقلب الدرس. هلا اللي هذول اللي ارتاحوا، هلا ارتاحوا يعني اول شيء تركيز تركيز تركيز، تركيز. مع بيتعب مع بكل الذهن، ايه بس يضحك يعني خلاص راح وهلا يلا هلا يلا بسم الله. ايه كثير ايه الله يرحمه، وبيضحك أبوه أكثر منه، بيضحك أكثر. هو الله يرحمه، الله يرحمه، شو يضحك شو يضحك، الله يرحمه. إيه والله الله يرحمه رحمة الله يعني. إيه والله نعم. أي فليقول بما شاء فإن الحق بين كما قال عز وجل، وليقول ودرست. فأما من كسر اللام فإنها عنده لام كيف، يعني لام التعليل. هذه القراءة كلها يرجع اشتقاقها إلى شيء واحد، إلى التليين والتذليل. وين ايوه كلها إلى التليين والتذليل. تليين يعني شو التليين؟ يعني كلام ما له يعني هالوزن، يعني التدين يعني من يحط من قدر كلام سيدنا النبي، هل هو كلام الله. والتذليل يعني شو عم تحكي؟ راحت وإجي شيء حافظه من وين؟ ليش عم يحكي؟ يعني بده يعمل له هيك، في ناس هيك بيعملوها يعني دأبوا أنه يعمل له هيك، وهي مشكلة. هذا هذا بيدل أنه هو الحياة معالي، واللي عم يحكي أرفع منه، لذلك عم يحاول يعمل له هيك ما بيطوله. في ناس أمحهم الله يعني الله يهدينا ويهديهم، يعني بتلاقي أثناء كلامه دائما عم يعمل له هيك، من كلمة من سيرة من شيء عم يعمل له هيك. لا لا ما بصير هذا، بالعكس يعني مدحه، ما نقول نمدحه اثني عليه أو خليك ساكت. وهن بدهم يعملوا لسيدنا النبي هيك لأنه هن عند الرجلين، اللي إذا كان لهم محل يعني كل هالحكي شو هالكلام هذا. نعم فكر سيدنا النبي قديش عانى، يعني سبحان الله العظيم. والله أوقات يعني وما يعني بالقرآن الإنسان يعني معقول هذا الشيء؟ فكر يعني 100 سنة وعم يطول باله عليهم، 100 سنة سيدنا نوح ولا 200 ولا 300 سنة، ويطلع ويبقوا يضربوه لحتى أحيانا يغمى عليه. لكن يعني قديش طول باله؟ قديش طول باله؟ يعني خلينا نقول 800 سنة، ما نقول 900، طول باله 900 سنة عليهم. لما يجي ولد ما يلحق يوعى الولد يقول له اصحى هذا الشيخ الضال، اصحى هذا الشيخ الضال، احذروا هذا الضال. ومع ذلك تحملوه بس اضرب كمان، يعني سبحان الله. لذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قالوا لسيدنا النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله لا يبتلينا يا رب، احنا ضعف، انا والله ضعيف، الله لا يبتلينا. نعم. ودرست من درس يدرس دراسة وهي القراءة على الغير، وقيل درسته أي ذللته بكثرة القراءة. أيوة درسته، إيه من الدراسة والدروس يعني عيدوا عيدوا عيدوا. الله يرحمه بالشناقطة بنيجيرا وغيرها يقولوا عنده قاعدة، إذا درست فخمس. شوف فخمس؟ أي دراسة. أنا أقرأ 500 مرة كتر خيركم. فخمة أنا 500 بس 500، لأنه ما عنده شيء. والله ماكينة بتحمل، ماكينة بتحمل. أنا بعضهم قال لا خمس يعني خمسين، بعضهم قال خمس خمسة، قبلنا خمسة ماشي الحال خمسة. الله يرحم الشيخ ملا رمضان رحمة الله عليه، كنت عم أقرأ معه منهج الطلاب، ما قرأته كله بس قرأت منه رحمه الله تعالى، فأقرأ أوقات بالحاشية فلاقيه يعني سابقني، يعني أنا عم أقرأ بالكتاب هو سابقني كل شيء شو حافظه. قلت له شو يعني؟ قال لي كنت حضر الدرس مئة مرة والله لو غيره بأولى يعني. قلت له شو على المسبحة؟ شو على المسبحة؟ اي والله الله يرحمه. قلت له سيدي شو على المسبحة؟ قال لي ايه على المسبحة. الشيخ ملا وما أدراك يعني معروف من الشيخ ملا بتقوى وصدقه، قال لي ايه على المسبحة. شيخ حسن الله يرحمه رحمة الله عليه، هك أنا بطلع عن الدرس الله يعفو عني، قال لي قبل ما بديتك صير عالم تقرأ الدرس قبل ما تجي سبع مرات وبعد ما تطلع سبع مرات بصير عالم، سبعة قبل وسبعة بعد، يعني أشعر مئة مرة إلى مرة سبعة ولا مرة يعني الله يعفو عني الله يعفو عنه. لا فعلا هذا يعني العلم دراسة، دراسة يعني بدك تبقى يعني تعيد وتعيد يعني. وأنا سمعت الأوائل الأقدمون العلماء يعني كله كان يدرس يعني يعيد، يعني سمعت وقرأت لأكثر من واحد يعني نسي حديث في مسلم قال فقرأت وين هذا، يعني منطلع بالفارسي وين هو، قال أرى كله من أول إلى آخر، يعني فرضا سيذكر من القرآن اللهم احفظه علينا واحفظنا به، إيه أرى الختمة كاملة، إيه ما لأ هالآية رد عيده مرة ثانية، هيك كان قال قرأه مرة ثم أعاده مرة ثانية، بالمرة الثانية عرف وينه وخير وهي. يعني العلم يعني بده مثل ما بيقولوا بده زلم يعني بده رجال. إن سؤال عميلي قرأه غيبا عميلي لا عن صعب لا الحاضر رحمه الله. سؤال إمام الغزالي إن هذا العلم ذكر لا يناله إلا ذكور الرجال، يجعل لعدم الذكار عم تقول رجال ومو ذكار؟ ايه مو كل سنة مثلا ان شاء الله تغتر بشواربه او بلحيته، لا مو كل واحد رجال، هذا العلم بدو رجال. ان هذا العلم ذكر لا يناله الا ذكور الرجال، فالله يكرمنا. لذلك العلماء لا الله يرحم الشيخ عبد القادر عبد الرزاق رحمة الله عليه، توفى من المشايخ يعني إمام جامع، كتبوا عليه يعني على العالم كذا يعني اللي شيخ محمد عالم هذا، إيه والله اللي شيخ محمد هذا عالم هذا رحمة الله يعني. قلت له والله يعني يظهر مو مثل ما كتبوا. أنا مرة هيك سألته هيك يعني هو أكبر من أبي يعني كان، سألته على مسألة لقيته مأم يعني ما عنده علم كثير يعني، قلت له والله يظهر مو مثل يعني، قلت له يظهر لا والله أعلم رحمة الله عليه. طيب بقى العلماء الآن الله يعفو عنا يعني الله يعفو عنا يعني الله يرحم الشيخ حسن، والله بحكي كثير بد أقول بحكي كثير بد بحكي رحمة الله عليه. كان قاعد كنا قاعدين بجلسة، كان أول يوم رمضان أول يوم بعيد المولد، في عندنا أخ اسمه بشير الله يسر له ما بعرف شو صار فيه، يعزم المشايخ على فطور باسم مولد يعني. من جملة المعزين المدعوين شيخ بهجة البيطار، إذا بتسمعوا فيه، ابن الدكتور عاصم البيطار، يعني أستاذ اللغة العربية باللغة العربية، وهو عالم كبير. وعائلة البيطار عائلة العلم وفضل، يعني يعني عمومه وإجداده قبل منه كانوا أعلم منه رحمة الله عليه. ومن جملة المدعوين الشيخ حسن الله يرحمه، كان من جملة كان الله يرحمه الشيخ غالب الحرش، هذا تاجر وحافظ قرآن وعنده يعني طالب علم كان، وكنت يعني كان صديقي هذا الشيخ بشير الله يرحمه. فطلبوا من الشيخ حسن الله يرحمه يحكي كلمة، يلقي كلمة. هو ما في يعني الغرفة كلها اللي قاعدين يعني أصغر من الحلقة، وكانت من العمار القديم أبي، كان القديم أبي. فقام الشيخ حسن يحكي يعني قاعد بدأ رحمه الله تعالى خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. شو رحمه الله خالتي والشيخ حسن وكل المشايخ يعني صناديد وعلماء المشايخ هذول كلهم طلابه، الله يرحمه على الدكتور سعيد، الله يرحم الدكتور مصطفى البغا، الله يرحمه الشيخ محمود المارديني الله يرحمه، ورجاني مرة واحدة قال لي هذا أزكى من الشيخ سعيد، كمان كردي كان رئيس رواق الشاميين بمصر الله يرحمه، في عالم كان من السودان كمان عالم كمان يعني كان جاء كان واحد رئيس مجالس الوعظ بتركيا، ورجاني اياه كمان الله يرحمه الشيخ، اجا زار الشيخ تركي هذا اسمه عثمان شوكات، سألت عنه ما لعفه وقالوا هيك اتباع رحمه الله رحمة الله عليه، يعني كلها الأم الشيخ حسين خطاب تلميذه، الشيخ خير وياسين تلميذه، الشيخ كريم راجح تلميذه، يعني علماء كتير كله يعني. وشو قال؟ خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. ايه انا صار يرجعوا لعندي، مين انا؟ يقول له انا الله يرحمه من ملحقات حرنجمة، لأنه ما لا قياس يعني ما بتنقاس على الأصل ملحقة، فأنا شو بدي أطلع لي؟ الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا والله الله يعفو عنا، الحمد لله الله ساترنا. يلا سيدي، ودرست من درس يدرسه حاجة دراسة، يلا الحمد لله رب العالمين. ما كثر حكي بس أسأل الله يكون في فائدة إن شاء الله. الله يبارك فيكم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب نسألك أن تصنعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا، وأعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. اللهم صل على سيدنا محمد. والله يا إخوة ليش دعيت هيك؟ يعني الله يعني إنسان ما يعلم شو في أمامه ويقصد يعني باب ربه لمواطن الخير. والله بصراحة كنت بدي أعتذر عن الدرس يعني، بعدين خلاص بسم الله ما لا تعال تقطع الدرس، ولا والله كنت بدي أعتذر عن الدرس. سبحان الله لا إله إلا الله، إيه والله لا إله إلا الله، اللي عند الله ما حدا بيعرفه. والله صار معي مرة كنت صلي بيت سيد الكتاني، صلي التراويح يصلي بجزء. لما بالنهار يعني حضر، يعني حضر الجزء اللي بدي أقرأه. بذكر للروح مشوار، يمكن يجوا سيدنا أبو سليمان الداراني. واحد قال لي يعني هذا شيء يعني، قلت ما لي محضر درس الجزء ما حضرته يعني لازم حضره. فيا الله بسم الله رحنا ما حضرت، ورحت يعني على فتح الله يمكن أحسن جزء بقرأه، يمكن لا إله إلا لا إله إلا الله. بقى الإنسان ما بيعرف، ما بيعرف يعني لذلك يسأل الله الإنسان دائما يا رب الله يكرمنا، الله يكرمنا يفرج عنا، الله يكرمنا يفرج عنا يا رب العالمين يا رب. الحمد لله الله يعطيك الإمام الغزالي شو إن هذا العلم ذكر لا ينال إلا ذكور الرجال.